الحمد لله الذي بلغنا رمضان، الحمد لله الذي أعاننا على الصيام والقيام، الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، الحمد لله الذي شرفنا بالإيمان، الحمد لله الذي جعلنا من أمة القرآن، خير الأنام، الحمد لله الذي جعلنا من أتباع خير الأنام. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تشكر، وأنت على كل شيء قدير. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ارحمنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم أسكننا به الظلل، اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم ادفع به عنا النقم، اللهم اجعلنا به عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت سبحانك، إنه لا يذل من واليت سبحانك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم قوم شوكة المسلمين، اللهم قوم شوكة المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد شباب الإسلام إلى دينك ردا جميلا، وإلى سنة نبيك ردا جميلا. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا البدع، اللهم جنبنا الشرك والنفاق، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعل.